عبادنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا اخواني الكرام في الحديث عن التوحيد، وسبق ان قلنا ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، وكل هذه الانواع موجوده في القران، بل القران يدور حولها ولا يحيد عنها قطعا، موجودة تصريحا وضمنا. فتصريحا في سورة الناس لقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. وموجود في الفاتحة في آخر القرآن، وموجود هذه الأنواع، موجود هذه الأنواع في أول القرآن في الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. في هذه الجملة يوجد توجد الأنواع كلها من الواتر. الحمد هي الصفات الكاملة كلها لله، فالله متصف بالكمالات، لا عيب ولا نقص، الله لا يوصف بعيب ولا يوصف بنقص. فالحمد معناه الصفة الكاملة كلها لله، يوصف بها سبحانه كاملة والكمال ذاتي. أما نحن ولذلك من الصفات ما نقول كاملة، أولا ليست كاملة لا في ذاتها ولا في في سيارها، أو ليست كاملة في ذاتها ولو كان عندنا علم ليس كاملة، لو كانت لنا قدرة ليست كاملة، فالله له العلم الشامل الذي لا أحد له، والقدرة الكاملة بلا حدود. فنحن إذا اتصفنا بصفات مهما كانت فهي ناقصة في ذاتها، ثم هي مستمدة من الله وليست موجودة من عنديتنا، لا، بل الله هو الذي وهبنا إياها. فنحن عندنا السمع وعندنا بصر او ارقام لانفسنا، من سقوا لنا انه الله هو الذي اسمعنا وهو الذي ابصرنا وهو الذي اقدرنا وهو الذي علمنا وهو الكل. كل صفه من الصفات الحميده نتمتع بها الا وهي مستمده من الله وليس هي ذاتية لك. لكن الله كل الصفات الحميدة والجميلة هي ذاتية لله سبحانه وتعالى. إلى الأرحام لله. لا يحمد الحمد الكامل الذاتي بالنظر لله. هذا توحيد الألوهية أي المعبود بحق. هذا المتصف بالكمالات هو الذي يقدر وحده. يأتي واحد نصراني كلمة نصراني وأخذ يقول لا بد يعني بفكره هذا وبعقله يقول لا بد هناك من لا يتوقف على غيره وهو محمود من جميع الجهات ويشكر من جميع النواحي. من هو هذا يحتاج ذهنه ويتساءل اين يجده واذا فيه لما اسلم وقرا القران وفتح المصحف يجده الحمد لله رب العالمين قال سبحان الله. هذا الذي يشكر الله عز وجل هذا الذي يشكر من جميع النواحي ما في جهة أبدا يزال عليها. من هو الله؟ إذن الحمد الصفات الجميلة كلها لمن؟ لهذا المعبود بحق. تحب أسماء الصفات يستحق من؟ هذا المعبود بحق الله. شنو هذا الله؟ رب العالمين. العوالم العلوية والسفلية كل عوالم عالم الجن عالم البحار عالم الإنس عوالم لا حد لها. من ربها؟ من خالقها؟ من الذي يرعاها ويحميها ويحفظها؟ من؟ إلا الله. إذا الحمد لله يا رب العالمين. نعم هذه الجملة جمعت جميع الناس بل اقول لكم اكثر من هذا وقد قلت واكرر القران هي الحمد لله لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثه من التوحيد. اي ايه حق مهما كانت اي جمله من كتاب الله الا وهي تدور حول محور التوحيد. مثلا القران يعني مهما قرأنا نجد فيه أدلة التوحيد توحيد الربوبية توحيد التوحيد توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات آيات وآيات كثيرة. نجد آيات في أوامر تأمر بشيء أو آيات تنهى عن شيء وهي المكملات ومسممات التوحيد. نعم نجد آيات وقصص قصص قرآنية نجد تتحدث عن الأنبياء والمرسلين عن العهد الغافل من إما كيف نصر أهل التوحيد وإما كيف قلل ودمر أهل التوحيد وإما أنها تتحدث عن القيامة عن الجنة والنار. الجنة جزاء التوحيد والنار عذاب على التوحيد. قلت الله شيء آخر لا شيء إلا أنه إذا الشرائع منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت كلها تدور حول رب هذا الجزال ليعلم الله بصفاته بألوهيته بربوبيته. نعم طيب القرآن يقول العلماء يعني هذه النواحي التوحيد مربوطة ومتلازمة بعضها البعض. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. كيف بدأ منها؟ توحيد الألوهية متضمن للتوحيد الروح، لأن أنواع التوحيد تشمل الجوارح كلها. أنت من الأحكام التشريعية خمسة: الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، هذه كلها موزعة على كيان الإنسان، موزعة على قلبه وعلى لسانه وعلى عينه بصره وعلى سمعه عن جوارح السبع، لأن الجوارح عندنا سبع. يجي اللسان والعينان والأذنان واليدان والرجلان والبطن والفرج، سبع، وأبواب جهنم سبع. كل ما حفظنا جائحة من هذه الجوارح إلا وسددنا باب جهنم، وكلما استرسلت هذه الجوارح أو أحدهما أو أحياء استرسلت في مسترسلت في فرض الله الحفظ إلا وسددنا على أنفسنا بابا من أبواب جهنم. نعم، بأي شيء نخلص هذه الأبواب؟ بتربية هذه الجوارح وانصياعها في طريق مولاها وحضورها للمدرسة بهذه الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة على القلب، خمسة على القلب، هناك أمور واجبة ماشي يجب على القلب، الرقم يعتمد كذا بدا، هناك أمور حرام على القلب يعتمد، هناك أمور مستحبة يعتمد، وهكذا. الأحكام الخمس تنطبق على القلب كما تنطبق على اللسان، اللسان بالواجبات والحرامات وما تنطبق على الشهادة، قراءة الفاتحة في الصلاة إلى آخره، واجبات كثيرة يجب أن تنطبق عليهم، هناك محرمات أن تنطبق عليهم، هناك مكروهات، هناك مستحبات إلى آخره. كذلك أيضا يقرب العين، يقرب الأذن، يقرب اليد، هذه الأحكام الخمس التي تنطبق بهذه الجوارح. إن أنت ربطتها فيها تقول قد عبدت الله وطبقت قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يعبدون؟ إذا ما قال الخطر فيها كن جارحة جارحة إلا وتصعي من خمر. إذا الإسلام من هذه الحياة، وإن شئت قلت ينبغي كل واحد منا أن يكون مصحفا إن شاء الله، كل واحد ينبغي أن يكون قرآنا، أو أقول الأحرى كل واحد ينبغي أن يكون نصحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قلت لكم مرة توحيد الربوبية إيش يعني؟ الله هو الذي يعمل في الدور، هل أحد يعمل في الدور غيره؟ من يتصرف في هذا الدور؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نعم، ولم يكن له شريك في الملك، من الذره الى المجره كلها الله هو الذي يعمل، لا احد غيره، لا جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا اي شيء، لا الانبياء المرسلون ولا الملائكه المقربون ولا اولياء الصالحين، الله وحده الذي يعمل بالكون. هذا الكون كله مسخر ومبني لنا لنا، وسخر لكم لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، لكم لكم لكم كلش لكم، وانتم لمن؟ انتم له، فكما عمل هو لكم فاعملوا انتم له. هو وحد توحد سبحانه في ربوبيته، فوحدوه انتم في الوهيته، كونوا له وحده كما انه هو لكم. نعم، فالتوحيد متبادل. اذا اخواني توحيد الالوهيه، نعم، متضمن ل توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية معناه أن أعتقد أن هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المعيش هو المعطي هو المالك هو الضار هو النافع هو الخافض هو الرافع هو كل شيء. نعم هذا اعتقاد، هذا عمل قلبي ولا لا؟ عمل قلبي. إذا من جملة أنواع العبادة الخمس قلبية، هي داخلة ومتضمن في أنواع يعني جزء من جزء من أجزاء العبادة. فكانت توحيد الألوهية متضمن يعني من ضمنه توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية وهذا كلام له على إخواني أيضا، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وهنا جاء التشريع والتقبيح والتوبيخ ليش للمشركين؟ ليش؟ المشركون كانوا ما كانوا يكرهون الا الله، ما كانوا ابدا يعتقدون ان هذا الكون خلقته الاصنام اللات والعزى وهبل، لا ابدا، بل كانوا يعتقدون ان الكون كله من خلق الله والله هو الذي يتصرف في هذا الكون. هذا هو اعتقاد الناس في القران، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون خلقهم العزيز العليم، الى اخر الايات الكثيره التي تدل على ان الخصومه ما كانت في توحيد الربوبيه، النزاع ما كان في توحيد الربوبيه، وانما كان في توحيد الالوهيه. فكان التوبيخ والتشنيع والتقبيح لهم، نعم، وفتح تناقضهم، يقول انتم اذا كنتم تعتقدون ان الرب الاعلى هو هذا الاله العظيم فلم تعبدون غيره؟ اذا هذا توحيد، هذا التوحيد يستلزم وحده متناقضه، يستلزم ان تعبدوه وحده، لانه الذي خلقكم هو الذي رزقكم هو الذي يتصرف في هذا الكون، ليه تعبدون غيره؟ افقط يخلق ثم لا يخلق؟ هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والكل الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصفيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر من السماء والارض لايات تدل على وحدانية العباد والطاعة له. إن نؤمن يا إخوان، إن هناك تلازم بين أنواع التوحيد. طيب إخواني، نحن نعرف على أن العبادة معناها أو هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا تصرف الإنسان كله ينبغي أن يكون تبقى من هذه الله، في بيعنا في شرائنا في زواجنا في تربيتنا في فلاحتنا في صناعتنا في كل شيء، هذه الأشياء كلها ينبغي أن نخضعها من هذه الله. الكرة الأرضية كلها ينبغي للمؤمن أن يركز عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. السيارة ينبغي أن تكون عابدة لله، والطائرة عابدة لله، والحضارة كلها خاضعة لله عابدة لله. أين راحت وارتحت؟ نعم صار العبودية لله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه كافة إما أن ترجع للواقع ادخلوا كلكم في الإسلام، استسلموا لله، نعم، واخضعوا له بكل جوارحكم بقلبكم وقالبكم كلكم. الإسلام معناه الاستسلام والقيام، ما تترك شيئا لغيره، أعطيك كلمة لله لأنك عبد له وهو سيدك. وإما أن يرجع إلى السلم نعم كافة في السلم أي في الإسلام كله ولا تتركوا شيء لا تبعدوا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نعم فينبغي أن تسلم بكلك لله بعينك بلسانك بقلبك بجوارحك بكلك في أفراحك وأطرافك في حالك وطرحك نعم لا نرى فيك إلا العبد لله سبحانه وتعالى. طيب هناك بعض الأنواع نص بعض العلماء عليها لأن الناس تابوا في ذلك لا بد أن نشير ولو قليلا إليها منها التوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله في الأمور ما يقدر عليها حتى الأمور تقدر عليها فمثلا وقعت على تعاطى السيارة ما تعرف كيف تصنع الدراجة ولا تطرد الدراجة ولا تصرف ولا كذا يساعدك عندك بنيمة عندك أمور يساعدك وقت ما تعطل من أعان أخاه في شيء فالله بعونه نعم ولكن من أمور اللي ما يقدر أحد عليها إلا الله مثل إيش؟ لو مرضت هل يستطيع أحد أن يشفيك؟ نعم هناك أشياء خلقها الله جعلها علاجا لكن من شافي؟ إنه الله. لو أنك مثلا سبحان الله احتجت ولدا من يستطيع ويقدر أن يعطيك الولد؟ طبيعي ربما هو عقيم ما عنده أولاد ما الذي يقدر أن يعطيك الأولاد؟ نعم يخلق ما هو يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا هو ويهب لمن يشاء هو ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا واحد يعمل بهم نعم كان الواحد عنده في صلبه إلى الإناث ما عنده ذكور واحد عنده في صلبه إلى الذكور ما عنده ذكور واحد عنده في الحيوان المناوي عنده ذكور وإناث نعم واحد إيه؟ لا شيء ويجعل من يشاءه عقيما قد يعالج سبحان الله بالحيوان المنوي سبحان الله في الاشياء نعم تجعله اما حراره مميته له واما بروده مميته له يمكن ان تعالج حرارته او تعالج بروديته او نحو ذلك وهناك من لا يعالج مزاجا عاد المصريف عن تضخمها اليه اذا من الذي يعطي هذه هؤلاء الاولاد؟ من؟ سيدي بندق سيدي بندق لا يطلق ولا احد من نذكر الاولاد على من نعتمد هذا الله هذا الشيخ لا معنى ولا شيء ولا تبري ولا مجال ولا ترى يستطيع ان تلك الاولاد بس إذا من مسلم أن يستجيب قال الله فقلت استغفروا على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم استقيموا على طريقته على منهاجه اعبدوه وأطيعوه هذا ما استغفروا ما قلت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله اطلبوا أن يغفر لكم من ذنوبكم وارجعوا إليه نعم استغفر الله فتحكم نعم واتقوا له ولكن مراد الاستغفار ليس وقت أرضاء الكلمات يد تذبح ولسان يسبح لا أبدا بل يكون بل ينبغي أن يكون قول مع قلب الإسلام استغفر الله يا رب كما استغفر يا رب جميع انواع انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. بغيت الاولاد اطيع الله الصبر على طريقه اطلبه كن عبدا صادقا مع الله مخلصا نعم لله صادقا مخلصا. ولو قلت لكم معنى صادقا مخلصا اي ان توحد الغايه وتوحد الوسيله غايتك الله وحده وهذه الغايه لا يوصل اليها الا بطريق واحد ما هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق كتاب الله. اذا التوحيد ينبغي ان يكون متزوجا توحيد الغايه وتوحيد الوسيله. يمكن ان نصل بدون طريق رسول الله بدون كتاب الله يعني تسمد على فلان وعلى النصر؟ لا والله لا يمكنه وصوله ابدا الا بطريق كتاب الله ومن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا سوى كل معنى نعم تعبده وتوكل عليه. وهل كثير من الجواب القرآن قد فاتحة اياك نعبد واياك نستعين. انت عليك ان تعطي الحق الكامل في العبادة وتقول التكبير لله ما يقصر معك ابدا هل تعبده وتوكل عليه. وهل تعبده وتوكل عليه او اياك نعبد واياك نستعين؟ يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء ان الفاتحه اشتملت على جميع انواع العبده انواع اركان الايمان كلها سجلها في الفاتحه حتى القضاء والقدر موجود في قوله سبحانه واياك نستعين واياك نستعين. يعني انا في جميع اعمالي حتى في عبادتي ما استطيع الاستقلاليه الا بعونك الا بقوتك الا بهدايتك. انت اعطيت بكلك لله ومع ذلك اعلنت العجز مع الله الا بعونك الا بتسديدك يا ربي اعني حتى على هذه الجلده لا استطيع. يعني معنى عظيمه ان كل شيء لا يتحقق الا بك يا رب الا بعونك وقوتك وارادتك. وهذا هو القرار والقدر معنى لا يقع شيء في الكون الا بارادتك. وقد كسب فهو سبقت ارادته وسبق علمه او نقول سبق علمه بلا حدود وبالبدايه وسبقت ارادته وسبقت كتابته ثم اقبلت واعانت على التحقيق. اذا حتى نحن في هذا العباده في هذه الاقامه العباده عاجز الا بان نطلب منه يا رب اعني يا رب اهدينا واهدك العقله وماذا قد اهدينا. وامرنا نعم ان نعتنق هذه العقيده وان نسترشد بها وانها ولكن بتوفيق من بتوفيق الله وبهدايته. اذا اخواني من انواع العباده والربيه التوكل على الله لا تتوكل على احد سوى. ثم بعد هذا ايضا الحب من انواع العباده والربيه الحب لله. طبعا عندنا محبوبات كثيره نحن بطبعنا نحب انفسنا ونحب الولد بالعطف والحنان على الاولاد نحب الاولاد ونحب حب الاجلال والتعظيم والتمجيد لابائنا واجدادنا وعلمائنا أئمتنا وكبرائنا نجلهم ونحترمهم ونحبهم حب الله، ونحب المال ونحب الجمال، لأن فينا غريزة شهوانية نحب نعم الزوجات ونحب الجمال، ونحب كذلك الأصدقاء محبوبات كثيرة وكثيرة جدا. هذه المحبوبات كلها ينبغي بل يجب أن تخضع لحب الله وأن تستسلم لحب الله وأن تنصاع في بطاقة حب الله، يكون حب الله أعلى. ذابت لحب الله، معنى ذابت أن لا تحب حتى ولدا إلا إذا أطاع الله، فإذا عصى الله أردت كرمه، ولو أراد أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما تبين له أنه أي أباه أنه عدو لله تضرع به. المال إذا كان في رضا الله محفوظ، وإذا كان في سخط الله محفوظ. الزوجة إذا كانت تبحث عن أعمال كل جمال كل زوجة فاظهر بلا تكذيب أنت تحبها، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول أول ما تبحث عن المرأة عن جمالها، إذا أعجبت بعدين تسأل عن دينها متدينة، قالوا لا خلاص. أما أولا قالوا متدينة تسأل عن الدين، قالوا متدينة لما نعم ايش جمالها ما عجبتش جمالها ثم تردوها لجمالها رفضت الدين ولا لا؟ فكن طول عنها اول ما تبحث ايش؟ تبحث عن الدين، هناك دين عارف يرفع نعم وهكذا. اذا كل شيء نحبه لله حتى الماء يعمل ماله صالح ترد طريق تلك اموالهم. اذا هذه المحبه كلها ينبغي ان تنصاع وان تسعر في بطاقه حب الله. وهنا الحديث الصحيح نعم الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. ولا مشكله، ايش المشكلة؟ مشكلتنا هي اننا لا نجد حلاوة الايمان، فكلنا ندعي الايمان ولا نزكي على الله احدا ولا نبتلي احدا، كلنا ندعي الايمان، ولكن القضية كل القضية بقية وجدان الحلاوة وجدان اللذة. اذا صلينا بلذة وإذا صرنا بلذة وإذا نحن نعم تصدقنا أو قرأنا أو نحجلنا أو اعتمرنا أو فعلنا نجد اللذة والحلاوة والجمال أين هذا نفقده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا الأرقام التي بها نصل إلى هذه الحقائق. ايش هي؟ قال ثلاث من يكون يبيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي يا رسول الله؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب المحبوبات، ولكن أحب ما كان محبوب فقط لا أحب، يعني أقم هذه الأنواع كلها، هذه كلها لا قيمة لها أمام حب الله. فإذا توافقت فنعمة وإلا بعدها. أن يكون الله ورسوله أحب، أما الله فقد سبحانه قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. وأما رسول عباس ما يؤكد في الحديث الصحيح لا يؤمن احد حتى اكون احب اليه من ماله وولدي والناس اجمعين. وتعرفون حديث عمر قال والله لما سمع الحديث قال والله انت انت يا رسول الله احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال ما زلت يا عمر نسوله دعا نكب لايمانه. ثم كان عمر صحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يقدم على كل شيء يهديه بامي ونفسه. فقال يا رسول الله والله كذا انت الان احب الي حتى من نفسي. قال الان يا عمر. قال له الان يا عمر انا كمل ايمانك. اللهم كمل ايمانك بحب الله وحب رسول الله. ثم اذا هذا هو الاساس اخواني في الحديث ان يكون الله ورسوله احب اليه مثلا اساس. هذا الاساس عنده فروع. هذا الشبه هذا الشيء عنده فروع لا بد ان يتفرع. اذا لم يتفرع فقيمه ذلك. ثم قال في الامرين الاخرين ايش قال؟ قال وان يكون وان لا يحب المراه وان يحب المراه لا يحبه الا بنا. هذا الحب الاساسي فرع واصبح عمله تتصرف بها في المجتمع. لا يحب احدا من خلقه الا من احبه الله. لأحبه الله يحبه لان الله احبه. قال وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. اذا المعنى انه يوقد كل ما يوقده الله. وهذا ما يسمى في احد الولايات الولاء والفرع في هذا الحديث الصحيح. نعم. اذا يقول العلماء اتم العباده تقدم لله هي كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب بمعنى ان كل شيء نعم خاضع لله. وثم كمال الذل صار نفسك مهما قدمت من عبادات من صلاه وزكاه وصيام وحج وقراءه ودعوه وقيام وغيره صار نفسك انك مقصر ما قدمت شيئا. انك تعطيه الذليل امام بهذين نعم هذان عنصران كمال اذا يعني كان عند الحب كامل وذل كامل قد وصلت. نعم. واذا كان عندنا وقت ان شاء الله سوف نقص درسا خاصا في هاتين الكلمتين وفي هذين الركنين الحب الكامل والذل الكامل يحتاجان ان شاء الله الى تفريع. على كل حال اخوان الكرام قلنا الحب الكامل لله كيف لا يحب الله عز وجل وهو خالقنا وهو رازقنا وهو محيينا وهو معطينا وهو واهب لنا هذا الايمان هو اتينا هو كل ما عندنا ليس لنا ومالك من نعمه كيف لا يحب؟ واحد اذا جاء عندي الاعمال خصوصا كنت بعض ما عندك شيء منصوب على الفرد يدك يقول وجا واحد الاعمال واعطاك نعم زوجة البنت واعطاك دار واعطاك ما يكفيك حياتك كيف سمعنا هذا الرجل؟ ليس لا يعني سوف تصبح بحبه وتقديس كذلك وكذلك فالله اعطاك سامعك الله اعطاك وجودك ما اعطاك دار المرار والفلوس اعطاك عينك واعطاك سمعك واعطاك لسانك واعطاك قدرتك واعطاك قدرتك ما عندنا ما نحصي واعطاك الدنيا كلها غابت من جهه الكره الارضيه بس تعيش انت عليها هي شخص بسجيش انت وانا انا واحد هذه الكره العربيه تتهيئني لمعيشتها وحياتها شخصنا. انا لا استطيع ان اصف لكم ما يختلف به. انا عاجز بالله الذي لا اقدر كيف لا احب هذا الاله العظيم. هذه النعم اذا تجلت امامك صارا تحبه كل حبنا. وجميع من يعارضك في هذا الحب ما ادرك بالخالق. ولكن المهم ان تصل وان تدرك عمق ما اذا نحن في الحب. ثالثا اذا تحب النعام نعم عن التوكل وعن الحب نعم وايضا الخوف. الخوف الله يقول وخافوني ان كنتم مؤمنين واياي بالعقل واياي فارهبون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستقي فوقه مبتليا. هذا الخوف كيسنا نحن خوف الشيء ونخاف مسكينين ونخاف النصوص ونخاف ونخاف ونخاف امور تختلف. كان عيش الخوف بالله الذي لا تقدر تعيش الخوف والرعب كان عيش الخوف. صدقوا ولا تصدقوا والله لا راحة لنا الا الخوف نحن نرى. ولكن اي خوف من هذا يطلبه الله منا؟ اي خوف من هذا؟ وبالتالي على ما اقول كل يوم تسمع غرائب عجائب ما يرعبك ما يقلقك ما يزعجك ما يسجعك. نحن نعيش في فزع. نعم والحمد لله بلادنا فيها امن. هذا نحمد الله سبحانه وتعالى. لكن اذا قارنا بلادنا مع ما نسمعه ومع من نراه في القنوات والصحف وغير ذلك وكل شيء تقشعر واحمد الله سبحانه وتعالى الامن في بلادنا نمشي. ولكن مع هذا الخوف موجود في كل ما في كل ما يعني كلمة الأرض خوف لكن الله عز وجل ماذا يطلب منا؟ هذا الخوف الذي يطلبه منا سبحانه ما هو؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبوا بالحق. يعني لا ترهبوا أحد من الله. أقصد أقول المراد والخوف هنا هو خوف السر. اما الخوف المادي تخاف من الحية وتخاف من اللص وتخاف من كذا وتخاف من كذا هذا لا تحدث عنه. هذا الخوف طبيعي. هذا الخوف مادي كذلك. لا نحن نتحدث عن ما اذا الانسان اعتقد كاي شيء عنده اراده وعنده قدره مش في اللص. عنده قدرة وإرادة سرية وبحرية عنه ربما يأتي شكرا هذا الله لا يملك النفع إلا هو ولا ينفع الضر إلا هو. وإن يمسك الله بالضر مهما كان صار أو ضر لأنه ذكر في سياق الشرع. وإن يمسك الله بالضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير فلا راد لفضله. اذا انت يا اخي الكريم ممن زهر انظروا يا اخوان الله يطمئننا ويقول لنا ما تخاف من الشحات الا مني. كم واحد مرعوب على جنون قل جنون اذا اخفى الضرب لا حول ولا قوه رمسجد. كيف اللي يقول رب من أول شيء؟ هو لما أنا يحرم جد حيث يا هذا جمع واحد من أعمال خلي خمسة جنية وجني كيحضروا معاك الدرس. كيف يقول لك واحد جنية تسلم عليه الله في سلامه عليك. ليش يعني هذه الأوهام وهذه الخواطر وهذه الهجسات قد يعني تدفعوا إلى سبب شغل أخرى. وجود الصلاة زي ما تقول أنت أنا الضوء أي أنا الصلاة أنا الصلاة بسم الله من الله من الله إذا قلنا من الله قل بسم الله قل لا إله إلا الله وعيش مع الأجدار النبوية الليلية والنهارية الجنة سواء كانت مؤقتة بواقع أو مطلقة أو نماز حسب الأحداث وحسب كذا هذه الأذكار تعيش معها تعيش مع الله تعيش بذكر الله لو أنت قلت بسم الله عليها ليه لو قلت بسم الله يكون معك شفاء يكون معك شفاء إذا قلت بسم الله قلت بسم الله ما يدخل مع الناس بسم الله لأنه قلت يقول يدخل ما قلت بسم الله ماشي يكون مع الشياطين ويتعشوا معك وكيف تعشوا وقلت بسم الله على تعشوا معك وكيف تعشوا فرصة تعشوا معك قلت بسم الله حتى إذا قلت في الجماعة قلت بسم الله ولله عم تدوم العشاء والباقي والنكاح والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة لا تجعلوا بمتكم ما قادر صبح الموت تدوم صبح الموت لا وحياة وحياة أما تصير به تصير به الأهم إذا يا إخوان جزاكم الله الله خيرا أصل الخوف السري يعني لا قدرة تتصرف ولا مشيئة العمل إلا بما مشيئة الله نحن نعيش بمشيئة الله ونعيش بقدرة الله ونستجيب لله ونعيش مع الله ونطلع نعمل نقرا حتى النوم تبين النبي صلى الله عليه وسلم يعلو شوما وما يصوت شان الشياطين الشياطين أما أذكار خاصة بالنوم إذا تجعل تشكر بان عن سوق يمسك فقرأ كل كل ليلة أخاطر والله أحد وقال الفرح وقال الفرح وقال على يدي وامسح جميع جسدي مرة أولى وثانية وقال على يدي وامسح وثالثة وقال على يدي وامسح ها ولا يقول شيطان أبدا سفر أنا عملت في شكل التقرأية في الكل ما يقول شيطان أبدا بسم الله ربي وضع في الجنة وبقى أفضل أن أمسك تنسي فرحنا والأفضل فأحفظها لما تحفظ في عبادة الصالحين فأحفظها نعم بسم الله اللهم أحيا وأموت لا إله إلا الله أنت محفوظ أنت نعم محفوظ يتسلط على الشيطان يتسلط على الأذان بابي إذا هنا الطمأنينة هنا الراحة هنا الحلاوة هنا اللذة هنا نعم هنا الحماية لا لا لا لا لا لا في عيشنا نعم إخوان جزاكم الله خيرا إذا ناقص عند هذا إلى الإنشاء كل ما إن شاء الله بعدين يقول سؤال ما يقول ما معنى قوله تعالى آيات محكمات إنهم كتاب آخر فآيات وآخر متشابهة وآيات متشابهة يعني كان يسأل عن آيات محكمات الآيات المتشابهة ما معنى هذا؟ إيه؟ يقول المثال فالأمثلة مثلا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا ولدينا لما تطرح صلى الصحابة يقول بعض الوجه والمحصنات من النساء في المحرمات فمن تنكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن قالوا المحصنات من النساء والمحصنات ليش المحصنات من النساء يعني النساء المتزوجات مراتب حرام على كل الناس اللي يتزوجوا به ما الدليل في قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من النساء يعني النساء المتزوجات كلهن حرام على الرجال الاخرين ان يتزوجوا بهن لما كنا متزوجات المحصن يطلق على الابيض ويطلق على يعني المتزوج يطلق على الذي ليس في نعم يعني حرا مثلا محصن يعني مثلا المؤمنون يقول إن لا قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة هذه ما استمتعتم روابط يفسرونها بنكاح المتعة ويقولون هذه الآية تدل على أن للإنسان أن يتزوج أي امرأة وأن ينكح نكاحها ونكاح منعه مثلا طالب أو غيره شقر امرأة أو قبل أن نتزوج يومين ثلاث أيام شهر شهرين ونخلص نعم أو كان في الحج قد تزوج يوم المتعة أو جاء ضيفا إليه قد تزوج بنتك هذه الليلة تزوجه يعطيها مثلا مقدار مالي استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن يعطيهن مقدار مالي ويسمعها وفي الصداع يطبقها هكذا تحذر وإلى الآن واحد كان من يعني من مشايخهم وعلمائهم الكبار فكان يفسي بنكاح المتعة يقول ليلة ليلتين ثلاث ليالي كذا أن يتزوج امرأة ويطلقها ومتفق عليها كذا فكل طالب قبل يا شيخ عندك بعد تزوجني يعني متعة أراد أن يستطيع قال والله لولا أنني كنت سميع خروج لذبحوني يفسون مني للناس ولكن على انفسهم لا شيء عندنا ان هذه الايات لو الله لما سبق لي وهو ان جعل الاجانب في نصي هذه الايات العلماء جعلوا هذه الايه المتشابهه قال واحد يفهم وحينما يسمع الدليل يقول والله النص قراني تنكرون النص القراني ولكن يقول العلماء المتشابه ينبغي ويجب ربطه للمحكم كم محكم النصوص اللي صريحه واضحه ما تجيب شبهه يمكن يكون جزء هذه يمكن يكون هذا معناه ويمكن يكون لا معنى اخر وهو فما استمتعتم به من اين استخدموه تزوجت تزوج الزواج المعروف كذا والا ورد ان في السنه الصحيحه فالمتواتره على ان نكاح المتعه نعم ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم ثم مستقر الامر عن التحريم بالاجماع. حتى ما يقول عن عباس نعم الصحيح لو رجع فاصل كان الاجماع ان النكاح بدعه حرام. فيجب رد هذه الايه ليش؟ للاجماع والاحاديث النبويه الصحيحه اللي حرم الرجوز العظيمه فيها المتعه. فلا بد ان نرد المحكم للمتشابه. شو المحكم؟ هو الليل نعم معناه صريح صحيح. والمتشابه شو هو؟ يحتمل ويحتمل انتم معنا. هذا المتشابه هذا في احد التفاسير المتشابه وليس المتشابه يكون معنا لا حول ولا قوه الا بالله. وايضا في قوله تعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الرواتب عندهم الواحد في الليله هذه الايه تقول تسع نسور. لذلك ان الله عز وجل يقول تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع. مثنى شعار اثنين وثلاث شعار وضع اشعار يسر يقول نفس القران يقول نكاح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره حمله. يمكن يمكن ولكن ينبغي رد هذا المتشابه المحكم. ايش هو؟ الرجوع مما جاء الرسول كان عنده عشر نعم عشر نسوه او عنده اكثر او اقل فقال له طلق نعم امسك اربعه وطلق سائرهن اطلق على الصبر سلاح نعم امسك اربعه وطلق سائرهن نعم. وهذا حديث صحيح نعم. فينبغي رد المتشابه الى المحكم كما يقول. هذا هو باختصار شديد معنى المحكم والمتشابه. يقول الاخ الكريم هل يجوز أن يقص أو يحلق ما بين الحاجبين أن يقص أو يحلق ما بين الحاجبين والرجلين والرجلين والشارع للنساء. معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى بل لعن النامصة والمتنمصة. إيش النامصة باللغة العربية؟ هي التي عندها نقاش سنتين به شعر حواجبها او احد اطراف وجهها ابدا. فهذه السنه التمييز فصاحبه ملعون له من صغير خلق الله. لكن نحن نقول ونستغفر الله ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن يوم الشيطان. اقول اذا دعت الضروره القصوى كانت المراه شعار كانت المراه فيها شعار في نسائها هكذا للزوجه تبارك الله. ولكن الشباب بكريش والمرحة عندهم مثل الزوجة تبارك الله ما شاء الله فجرد هو الزام على سبيل هذا لا مش عيبا. ولكن قبل واحد لا يريد هذا الشعار بل واحد من التليفون قبل يريد طلاقة وغروني ما غروني وكذا ولا خير وكذا وغروني ما غروني اي استحاول كذا لا أبدا. يقول لا هكذا يقول هذا عيب كان يبقى سبيانه. على كل حال اذا كان الامر يؤدي الى الطلاق ويؤدي الى التشرد ويؤدي الى الفراق نقول لا باس على المراه حتى تحافظ على نعم. وهذا هو الا اذا صار الشعر بان يصيب به شبه الاسلام نعم فالنصيع ربما في جهنم نعم بيستقل على الشعر. فاذا كان هذا اما القرى ام الطلاق نقول لا باس بالضروره. ربما صلى الله حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه وأستغفر الله. بعد إذا كان صوابا كما قلت لكم فمن الله إن كان خطأ فمن ومن الشيطان. إذا هذا هو يعني مثال السؤال. سؤال آخر يقول أخ كان مسافرا في رمضان وعندما رجع من سفره وهو مفطر جاء مع زوجته في نهار رمضان فما الحكم؟ هذا اذا كان هذا النهار كان متلبسا من باب الحيض وثم طاورت هذه النهار كانت خضراء ولما وجاءه اجبرا عليه الله اغتسلت من دم الحيض وكانت في ذلك النهار كانت مفطره فهذا لا باس. وفي عكس ثم جاءت جمعة الكفر كفر بجاء الراجل كرم بطان جمع أهله نعمات وما عليه ما عليه ست الصعاب ما عليه لا القطع لا هو نزل تجيب أيضا يرهب عليهم واحد كان عامل جمع كان الشيخ زمن الله رحمة الله عليه كان جمع تركي قوي وابتهم القضية واحد خرج فالشيخ يقول في نهار رمضان ما يجيب جمع ولا حرام يرضوها ايش في القرص مع الشيخ زمن يقول سفرها رمضان يجمع أهل ما عنده القطع جائز والله ما تنسي يا استاذ اول الكلام شنو اول الكلام كان مسافرا ومرسل حق فضلان من اولا بالحيط ولما كان نهار الصلاة شخص قصر بيضاء تسألت هو يقول تسألت خلاص جمع اولا لنا في نهار مفضل تأكيد ولا شيء لا نعمل الا القطع لكن اذا كانت نعمل ما يعني بحال ما يعني انا بيش نعم وثم يعني جماعة إذا كانت عن طواعي الناس يقول عدنا هذه الكفار يقول الملك كبير المالك يقول أخي الكفار لأنها أطاعته وكذا وتشبيعه هو طبعا جاء مطيرا فديرهم في طبيعه تبيت مدى عليهم ولكن إذا أرغم طواعات ويأتنا مستمع لا ليس الكفار لكن إذا أطاعته كان عن طواعي منها يقول ابن مالك رحمه الله عليها الكفار وكفى بالعلم اخر يقول يسكتون لكن هذا هو الذي يقول يقول الاخر ما حكم الزاهد بالنسبه للنساء فقد قرنا في بعض الاحاديث الصحيحه التي تدل على حرمتها فما رايكم الزاهد اقتناءه للمراه الجائز نعم هناك بعض الاحاديث تدل على التحريم ان المرأة لا يجوز ان تلبس الذهب المحلق مثل الدلال ومثل نعمة الخاتم ومثل هذا كله كيسمى الذهب المحلق كيف هي احاديث ولكن يقول العلماء ان هذه الاحاديث منسوخة لانه اول عند قاعدة اذا كانت فيه ادلة مبيحة وادلة حاضرة يقدم الحظر على اللي بحمده ولكن اذا كانت لنا قرائن تدل على العكس العقل المصاحب فهذه الاحاديث الحاضره التي سمع نعم التحلي بالذهب المحلق مثل النساء تظلم النار وهذا اجرى النار والعياذ لكيف في العلوم وفي ذلك كل هذا وفي احدنا حرام ولكن قلنا انها هناك ادله اخرى تدل على ان هذه احد المتخفيش يقول صلى الله عليه وسلم العشرة الى ذهب الحلق الهذان حرام على ظهور امتي حريم الذهب مطلقا هذان حرام على ظهور امتي حل لاناثهم هذه نعتبرها متاخره عن احاديث حاضره والومر علينا القرين فيما حتى الذين رووا احاديث الحاضر هم مع المبيحين هذا الاجماع هو قرين على ان هذا الحديث هو متاخر عن الاحاديث الحاضره والله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربي العظيم والسلام على المرسلين